يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم؟ إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ يا أدعوك ربي أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا